لأني قد صرت كزب في الدخان، أما فرائضك فلم أنسها. كم هي أيام عبدك؟ متى تجري حكما على مضطهديه؟ المتكبرون قد كروا لي خفائي، ذلك ليس حسب شريعتك. كل وصاياك أمانتي، زورا يضطهدونني، أعني. لولا قليل لأفنوني من الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحيني، فأحفظ شهاداتي فمي. لام إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، إلى دور فدور أمانك. أسست الأرض فثبتت، على أحكامك ثبتت اليوم، لأن الكل عبيدك. لو لم تكن شريعتك لذتي، لهلكت حينئذ في مذلتي. إلى الدهر لا أنسى وصاياك، لأنك بها أحييتني. لك أنا فخلصني، لأني طلبت وصاياك. إياي انتظر الأشرار ليهلكوني، بشهاداتك أفطن. لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. ميم كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهبي. وصيتك جعلتني أحكم من أعدائي، لأنها إلى الدهر هي لي. أكثر من كل معلمية تعقلت، لأن شهاداتك هي لهبي. أكثر من الشيوخ فطنت، لأني حفظت وصاياك. من كل طريق شر منعت رجلي، لكي احفظ كلامك. عن احكامك لم امن، لانك انت علمتني. ما احلى قولك لحنكي، احلى من العسل لفمي. من وصاياك اتفطن، لذلك ابغضت كل طريقي كذبا. نون سراج لرجلي كلامك، ونور لسبيل. حلفت فأبره، أن أحفظ أحكام برك. تدللت إلى الغاية، يا رب أحيني حسب كلامك. ارتضي بمندوبات فمي يا رب، وأحكامك علمني. نفسي دائما في كفي، أما شريعتك فلم أنسها. الأشرار وضعوا لي فخا، أما وصاياك فلم أضل عنها. ورثت شهاداتك إلى الدهر، لأنها هي بهجة قلبي. عطفت قلبي لأصنع فرائضك، إلى الدهر إلى النهاية. المتقلبين أبغضت، وشريعتك أحببت. ستري ومجني أنت، كلامك انتظرت. انصرفوا عني أيها الأشرار، فأحفظ وصايا إلهي. اعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخزني من رجائي. أسندني فأخلص، وأراعي فرائضك دائما. احتقرت كل الضالين عن فرائضك، لأن مكرهم باطل. كزغل عزلت كل أشرار الأرض، لذلك أحببت شهاداتك. قد اقشعر لحمي من رعبك، ومن أحكامك جزعت. عين أجريت حكما وعدلا، لا تسلمني إلى ظالمي. كن ضامن عبدك للخير، لكي لا يظلمني المستكبرون. كلت عيناي اشتياقا الى خلاصك والى كلمة برك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك وفرائضك علمني. عبدك انا، فهمني فاعرف شهاداتك. انه وقت عمل للرب، قد نقضوا شريعتك. لاجل ذلك احببت وصاياك اكثر من الذهب والابريق. لاجل ذلك حسبت كل وصاياك في كل شيء مستقيمة. كل طريقي كذب أبغضت. فه عجيبة هي شهاداتك، لذلك حفظتها نفسي. فتح كلامك ينير يعقل الجهاد. صغرت فمي ولهفت لأني إلى وصاياك اشتقت. التفت إلي وارحمني كحق محبي اسمك. ثبت خطواتي في كلمتك ولا يتسلط علي اثمك. افدني من ظلم الانسان فاحفظ وصاياك. اضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. جداول مياه جرت من عيني لانهم لم يحفظوا شريعتك. قال بار انت يا رب واحكامك مستقيم. عدلا امرت بشهاداتك وحقا الى الغايه. اهلكتني غيرتي لان اعدائي نسوا كلامك. كلمتك ممحصة جدا وعبدك احبها. صغير انا وحقير، اما وصاياك فلم انساها. عدلك عدل الى الدهر وشريعتك حق. ضيق وشدة اصاباني، اما وصاياك فهي لذات. عادلة شهاداتك الى الدهر، فهمني فاحب. قف طرحت من كل قلبي، استجب لي يا رب. فرائضك احفظ. دعوتك خلصني فاحفظ شهاداتك. تقدمت في السقف وصرخت كلامك انتظرت. تقدمت عيناي الهزعة لكي الهج باقوالك. صوت يستمع حسب رحمتك يا رب، حسب احكامك احيني. اقترب التابعون الرذيلة عن شريعتك بعد. قريب انت يا رب وكل وصاياك حق. منذ زمان عرفت من شهاداتك انك الى الدهر اسستها. ره انظر الى ذلي وانقذني، لاني لم انسى شريعتك. احسن دعواي وفكني، حسب كلمتك احيني. الخلاص بعيد عن الاشرار لانهم لم يلتمسوا فرائضك. كثيرة هي مراحمك يا رب، حسب احكامك احيني. كثيرون مضطهدي ومضايقي، اما شهاداتك فلم امل عنها. رأيت الغادرين ومقت لأنهم لم يحفظوا كلمتك. انظر أني أحببت وصاياك يا رب، حسب رحمتك أحيني. رأس كلامك حق وإلى الدهر كل أحكامي عدلك. شين رؤساء اضطهدوني بلا سبب، ومن كلامك جزع قلبي. ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنيمة وسرى. ابغضت الكذب وكرهته، اما شريعتك فاحببته. سبع مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك، سلامة جزيلة لمحبي شريعتك وليس لهم معصرة. رجوت خلاصك يا رب ووصاياك عملت، حفظت نفسي شهاداتك واحبها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك لان كل طرقي امامك. ليبلغ صراخي اليك يا رب حسب كلامك فهمني، لتدخل طلبتي الى حضرتك ككلمتك مجني. تنبع شفتاي تسبيح اذا علمتني فرائضك، يغني لساني باقوالك لان كل وصاياك عدل. لتكن يدك لمعونتي لانني اخترت وصاياك. اشتقت الى خلاصك يا رب وشريعتك هي لذتي، لتحيا نفسي وتسبحك واحكامك لتعني. ضللت كشاة ضالة، اطلب عبدك لاني لم انسى وصاياك.